بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا الدرس هو تتمة للدرس الماضي، وقد سبق الحديث عن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وذكر أدلتهم على ذلك. ونتحدث في هذا الدرس عن مذهب الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة. وقبل الحديث عن مذهب هؤلاء في حكم مرتكب الكبيرة، لا بد من الحديث أولا عن موقفهم من تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، حيث أن هذه الفرق قد حدث بينها اختلاف في ذلك، فمنهم من قال بهذا التقسيم، ومنهم من أنكره ورأى أن الذنوب كلها كبائر. وقد قال الهيثمي في معرض حديثه عن الأشاعرة، قال رحمه الله: اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة، وقالوا بل سائر المعاصي كبائر، منهم أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في الإرشاد وابن القشيري في المرشد، بل حكاه ابن فورك من الأشاعرة واختاره في تفسيره، فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. هذا يعني بالنسبة إلى يعني رأي بعض المرجئة، وإن كان البعض يعني يقول بهذا التقسيم. وكذلك بالنسبة للمعتزلة فقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بالتقسيم، ومنهم من أنكره ورأى أن الذنوب كلها كبائر. وأما الخوارج فالظاهر من أقوالهم أنهم يرون أن الذنوب كلها كبائر، ومن أنكر التقسيم يرد عليه بما تقدم ذكره من أدلة أهل السنة والجماعة على التقسيم، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكذلك قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهاتان الآيتان يعني نص في تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، وكذلك ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقوله أن هذه الأعمال تكفر ما سوى الكبائر هذا دليل على أن هناك صغائر، وهذا يعتبر يعني هذا الحديث يعتبر تفسير وتوضيح لما أجمل في الآيات السابقة. فإذا يعني هذه الأدلة يعني فيها رد صريح على من ينكر تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. وأما بالنسبة إلى الحكم على مرتكب الكبيرة، فنبدأ أولا بمذهب المرجئة، فنقول: أما بالنسبة لمذهب المرجئة فمنهم من وافق أهل السنة في ذلك، ومنهم من خالفهم. وقد مر معنا عند الحديث عن نوع الخلاف في الإيمان أن من المرجئة من خلافهم مع السلف لفظي من وجه وحقيقي من وجه، وذكرنا بأن السبب في القول بأن الخلاف معهم لفظي هو أنهم لا ينكرون أن العمل مطلوب، وأن تارك العمل معرض للوعيد، أي أن الذي يترك الواجبات ويرتكب الذنوب والمعاصي أنه معرض للعقاب. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، ووافقهم الأشاعرة في هذا الحكم. ويبقى السؤال لهؤلاء الذين يرون أن أصحاب الذنوب والمعاصي أنهم معرضون للعقاب والجزاء عند الله تعالى يوم القيامة، مع أن هذا القول يعتبر موافقة لأهل السنة في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، إلا أن السؤال لهؤلاء هو: كيف يصح عندهم أن يقال إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان في الدنيا ويكون معرض للوعيد والعذاب والعقاب يوم القيامة؟ فهذا التناقض لا شك أنه دليل من الأدلة على بطلان مذهب المرجئة في الإيمان. وأما غلاة المرجئة فقد ذكرنا فيما سبق أن خلافهم مع السلف حقيقي من جميع الوجوه، لقولهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وقولهم بناء على ذلك أن العصاة لا يعذبون يوم القيامة بل لا يدخل أحد منهم النار، كلهم يدخلون الجنة من غير عذاب، وهذا هو معنى الإرجاء الذي بسببه سميت المرجئة بذلك، وهو تأخير العذاب عن أصحاب المعاصي يوم القيامة مع القول بكمال إيمانهم في الدنيا وعدم تأثير الذنوب على إيمانهم. ولهم على ذلك شبهات تسمى هذه الشبهات وهذه النصوص وهذه الأدلة تسمى نصوص الوعد، ومعنى نصوص الوعد يعني النصوص التي فيها المغفرة والرحمة من الله تعالى لأهل الذنوب والتجاوز عن السيئات ونحو ذلك، أن هذا مما يستند إليه المرجئة الذين قالوا بأن أصحاب الذنوب والمعاصي أو أصحاب الكبائر أنهم لا يعذبون بالنار وأن العذاب مؤخر عنهم. وهذه النصوص التي تدخل تحت هذا المسمى هي كثيرة، مسمى الوعد هي كثيرة، نذكر أهمها وأشهرها. ففي مقدمة هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية فيها وعد الله تبارك وتعالى بمغفرة جميع الذنوب من غير قيد، مغفرة مطلقة. ففي مثل هذا الدليل يستندون إلى أن الذنوب مغفورة وأن ذلك أمر مقطوع به. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. ردد ذلك ثلاثا إلى أن قال في الرابعة: وإن رغم أنف أبو ذر، أو قال: وعلى رغم أنف أبي ذر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من كلامه وهو الذي يستند إليه المرجئة أنه كأنه يرى أن الزنا وأن السرقة وغيرها من الكبائر أنها لا تأثير لها في الإيمان ولا يترتب عليها عذاب، لأنه قال: يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وكذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ونحو ذلك من النصوص الكثيرة التي لا تخرج عن هذا الفهم، وهو أن هذه النصوص وما جاء في معناها أن فيها عموم المغفرة والرحمة والتوبة لأهل الذنوب والتجاوز عن السيئات، فيستندون إلى يعني هذا الفهم من هذه النصوص على أن أصحاب الذنوب والمعاصي أو أصحاب الكبائر أنهم لا يعذبون يوم القيامة ولا يدخلون النار وأن العذاب مؤخر عنهم. ويجاب عن ذلك أولا بأن يقال إن القرآن والسنة اشتمل على نوعين من النصوص، فمنها نصوص تسمى نصوص الوعد مثل هذه النصوص التي استند إليها المرجئة، وهناك نصوص أخرى تسمى نصوص الوعيد، وفيها أن الله تبارك وتعالى توعد أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر، توعدهم بالعذاب. فلذلك يمكن أن يقال يعني بالنسبة للرد على المرجئة أن يجاب إجابة إجمالية، وهو أنه يرد عليهم أولا بنصوص الوعيد التي يحتج بها الخوارج والمعتزلة كما سيأتي. وكما نعلم يعني أن أهل السنة والجماعة أنهم لما قالوا بأن مرتكب الكبيرة أنه لا يقال بالقطع بعذابه يوم القيامة ولا يقال بأنه متجاوز عنه وأنه لا يعذب، بل قالوا أنه تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه، وهذا ما تحمل عليه نصوص الوعد، وإن شاء الله عذبه وهذا ما تحمل عليه نصوص الوعيد. فلذلك يقال يعني من الرد الإجمالي على المرجئة أن نصوص الوعيد هي رد عليهم. فإذا كانت هذه النصوص نصوص الوعد فيها دلالة على أو تجاوز الله تبارك وتعالى عن عباده أصحاب الذنوب والمعاصي وعن رحمته لهم وإدخاله لهم الجنة، فيقال إن هناك نصوص ترد ذلك، وهو أن الله توعد أصحاب الذنوب والمعاصي بالعذاب والنكال ودخول النار. هذا يعني يقال على أنه رد إجمالي. وأما التفصيل فأما بالنسبة لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيرد على الاستدلال بهذه الآية على يعني القطع بالتجاوز عن السيئات والقطع بأن الله تبارك وتعالى يغفر هذه الذنوب دون قيد أو شرط، يقال بأن هذا العموم أنه مخصص بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن هذه الآية يعني خصصت وقيدت هذا العموم، خصصت هذا الإطلاق أو قيدت هذا العموم، وهو أن ما دون الشرك أنه تحت مشيئة الله. ومعنى تحت مشيئة الله: إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. أو يقال من وجه آخر في الإجابة عن هذه الآية أن يقال إن هذه الآية كما ذكر بعض العلم في تفسيرها أن هذه الآية الوعد الذي فيها مقيد بالتائب، يقصد به الذي تاب، فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفرها لمن تاب، وقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا لغير التائب، هذا لغير التائب، وهذا يكون يوم القيامة. هذا بالنسبة للإجابة عن الآية الأولى أو الدليل الأول. وأما الجواب والرد على الاستدلال بحديث أبي ذر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فبناء على النصوص الأخرى التي مر بعض منها عند أهل السنة والجماعة، فالفهم الصحيح لهذا الحديث هو أن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مقصود ذلك مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات موحدا، من كان توحيده صحيحا، مات على التوحيد وليس عنده أمور تنقض هذا التوحيد من أي نوع من أنواع الشرك، لكن يكون عنده ذنوب، فإن الذي يموت على التوحيد، يعني أهل السنة مجمعون على أن الذي يموت على التوحيد على أنه يدخل الجنة، ولا يعني دخوله الجنة أنه لا يعذب. يعني لا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق، لا يعني أن الزنا وأن السرقة إذا مات صاحبها من غير توبة أنه يدخل الجنة ولا يعذب، لأن هناك نصوص كثيرة دلت على أن الزاني وعلى أن السارق وعلى أن شارب الخمر أنهم يعذبون، كما ورد في حديث الإسراء والمعراج حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رأى الزناة يعذبون ورأى آكل الربا يعذب، وكذلك يعني جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد على شارب الخمر وعذابه يوم القيامة ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الحديث. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المؤمنين من يخرج من النار، وهذا دليل على دخول النار لأهل الإيمان. ولا شك أن دخول النار، دخول أحد النار وخروج منها دليل على إيمانه وأنه عذب على حسب ذنوبه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج منها، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عدم يعني تعذيب الزاني أو السارق أو نحوه من أصحاب الكبائر، وإنما المقصود أن نهاية أصحاب الذنوب نهايتهم الجنة. فإذا قيل بأن أصحاب الكبائر أنهم تحت مشيئة الله، ومعنى أنهم تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم بالنار، فإذا عذبهم النار لا يخلدهم فيها بل يكونون بعد ذلك في الجنة، يدخلون الجنة، وإن شاء عفى عنهم، فإن عفى عنهم فإنهم يدخلون الجنة من غير عذاب. إذن معنى هذا أن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة وإن زنى وانسرق، يعني أن نهايته الجنة، إما أن يدخلها أولا إن كان ممن عفى الله عنه، وإما أن يدخلها ثانيا بعد أن يعذب في النار إن كان ممن استحق العذاب، فيعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها بعد ذلك فيدخل الجنة. هذا هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وأما الحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أعنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة، فهذا الحديث يجاب عنه بنفس ما أجيب به عن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيقال إن المقصود من هذا الحديث أن الذنوب أنها عرضة للمغفرة والرحمة، أنها معرضة للمغفرة والرحمة. قال لا تشرك بشيء، يعني أن من مات على ذنوب دون الشرك فإنها قد تكون مغفورة وقد يتجاوز الله عنها، لكن إذا كانت شركا فإن الله توعد من مات على الشرك أنه لا يغفر له وأنه يعذبه ويخلده في النار. وهذا هو الذي يفهم من هذا الحديث: لأتيتك بقراب مغفرة، يعني أن رحمة الله واسعة وأنها تشمل من مات على ذنوب دون الشرك، وأما من مات على الشرك فإنه لا يستحق الرحمة والمغفرة. هذا ما يجاب به عن ما قاله بعض المرجئة ممن حكم على أصحاب الذنوب لأنهم لا يعذبون يوم القيامة، وهذه يعني بعض الإجابة عما استندوا إليه من النصوص. وأما بالنسبة إلى الخوارج والمعتزلة فيتفقون في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، وذلك أن مرتكب الكبيرة في الآخرة عند كل من الخوارج والمعتزلة أنه كافر وأنه مخلد في النار كما يخلد الكفار والمشركون، ولكنهم يختلفون في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا. فأما الخوارج فيحكمون عليه أنه في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وأما المعتزلة فلا يحكمون عليه بكفر ولا إيمان، بل يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، والمنزلتان هما الكفر والإيمان، بمعنى أنه لا مؤمن ولا كافر، ويرون أنه يعامل معاملة المسلم. وقد تقدم ذكر أدلتهم والجواب عنها عند الحديث على أقوالهم في معنى الإيمان الشرعي، يعني أدلتهم على الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، فهي نفسها التي تقدمت عند الحديث على أدلتهم على معنى الإيمان الشرعي. ويبقى ذكر أدلتهم على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وأدلتهم توصف بأنها نصوص الوعيد، ومعنى الوعيد يعني التي فيها الوعيد بالنار والعذاب لأصحاب الكبائر. وهذه النصوص التي تدخل تحت هذا المسمى كثيرة، وما هناك نص جاء فيه الوعيد من الله تعالى على أصحاب الذنوب والمعاصي إلا وضمه الخوارج والمعتزلة إلى قولهم وجعلوه الدليل على ذلك. ولن يعني نستعرض جميع هذه الأدلة، لكننا سنمر بأهمها وأشهرها. ففي مقدمة هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا وجه الاستدلال لهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار هو أن الله تبارك وتعالى ذكر السيئة، ويحملون السيئة هنا على أنها الذنوب عموما، ويرون أن الله تبارك وتعالى حكم على مرتكب السيئة بالخلود في النار: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فيرون أن هذه الآية ذكرت فيها المعصية، ولم يعني يتبين ما نوع هذه المعصية. وإذا كان لم يتبين فإن هذه الآية يجوز الاستدلال بها، أو تكون عندهم نص أو دليل على أن أصحاب المعاصي أنهم مخلدون في النار. ومن أشهر أدلة ويعني أقواها شبهة هو قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية يعني ما هناك عبارة من عبارات الوعيد إلا وذكرت في حق القاتل، فذكر في حقه اللعنة والغضب والعذاب بالإضافة إلى دخول جهنم والخلود فيها. فجزاء جهنم خالدا فيها، جزاء جهنم هذا الجزاء الأول، والثاني أنه مخلد لا يخرج منها، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وأعد له عذابا عظيما. هذه خمسة يعني عبارات من عبارات الوعيد ذكرت في حق القاتل. هذا بالإضافة إلى أيضا أن الخوارج والمعتزلة بناء على حكمهم على مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه يدخل النار ويخلد فيها لا يخرج منها، بناء على يعني هذا الاعتقاد أنهم أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. ومعنى إنكار الشفاعة يعني أنهم ينكرون أن أحدا يخرج من النار بعد أن يدخلها، فيرون أن من دخل النار أنه لا يخرج منها، وبناء عليه ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر يوم القيامة، ويركبون على هذا الإنكار الأدلة التي جاء فيها نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين. ففهموا من تلك الأدلة، فهموها على عمومها، وأنه لا أحد تنفع له الشفاعة يوم القيامة. وربما أنهم عللوا يعني حديث الشفاعة على أنها في من لم يدخلها، أما من دخل النار فيرون أنه لا يخرج منها لا بشفاعة ولا في غيره، لا يقبل الشفاعة في أحد. وكذلك أيضا يزيد المعتزلة على الخوارج بدليل عقلي، ألا وهو القول بوجوب إنفاذ الوعيد. يرون أو يوجبون على الله تعالى أنه لا يخلف وعيده، ومعنى هذا الدليل أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى إذا توعد أصحاب الذنوب، إذا توعدهم بالعذاب يوم القيامة بالنار، فلا يجوز لأحد أن يقول إن الله قد يتجاوز عن وعيده ولا يعذب الذي توعده بالعذاب في النار. وكأنهم يرون أن هذا نوع من الكذب أو نوع من الإخلاف الذي لا يليق أن يقال في حق الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة كما سبق الرد على المرجئة، بأن يقال هناك رد إجمالي، وهو كما أن المرجئة يرد عليهم الذين احتجوا بنصوص الوعد، يرد عليهم بنصوص الوعيد، فكذلك الخوارج والمعتزلة الذين احتجوا بنصوص الوعيد يرد عليهم بنصوص الوعد. فإذا كانوا يبنون حكمهم على نصوص الوعيد التي فيها العذاب والنكال والغضب واللعنة وغيرها على أصحاب الذنوب، فيقال إن هناك نصوص أخرى جاءت في حق أصحاب الذنوب بأنهم قد يتجاوز الله عنهم ويرحمهم، وأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويرحم أصحاب الذنوب وغير ذلك. وهذا يعني يعتبر رد إجمالي. فإذا كانوا يقولون بأن أصحاب الذنوب والمعاصي أنهم يعني جاء فيهم الوعيد بالعذاب والنار وكذا، ويقفون عند هذه النصوص، يقالوا فقد جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الذنوب أنهم يدخلون تحت رحمة الله والمجاوزة والعفو. وإذا يعني أردنا أن ندخل في تفاصيل تلك الأدلة الرد المفصل، فنستعرض ما تقدم ذكره من الأدلة التي استدلوا بها على أن أصحاب الذنوب أو أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار. فمن تلك الأدلة التي تقدم ذكرها قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويجاب عن هذه الآية بأن ينظر في تفسيرها وفي سياقها وسباقها حتى يتأكد من صحة هذا الفهم، لأن هذا الحكم الذي قال به الخوارج والمعتزلة إنما هو حكم بظاهر الآية، والواجب أن تفهم الآية بناء على فهم السلف الصالح وبناء على فهم أهل التفسير وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين والتابعين. فلو أننا نظرنا إلى هذه الآية، نظرناها في كتب التفسير وكلام أهل التفسير، لوجدنا أن المفسرين يقولون بأن السيئة في هذه الآية أن المقصود بها الشرك. فإذا كانت السيئة في هذه الآية هي الشرك فلا يكون هناك إشكال، وليس هناك يعني فهم خاطئ في الآية، لأن المشرك دلت نصوص كثيرة على أنه مخلد في النار. وقد نقل ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وأبي وائل وقتادة وعطاء والربيع وغيرهم في تأويل الآية أنه قال أن هؤلاء قالوا أن من أشرك بالله، معنى قوله بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا معناها أن من أشرك بالله واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو المعنى الصحيح، قالوا أن معنى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أي من أشرك بالله، فمعنى كسب سيئة أشرك بالله، واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة، فهذا هو الذي يقال عنه أنه من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون. بل ذكر ابن جرير وغيره إضافة لذلك مما يؤكد على أن يعني السيئة أن المقصود بها الشرك، قالوا إن هذه الآية هي رد على بني إسرائيل عندما قالوا قبل هذه الآية لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، أنهم ادعوا أن الله تبارك وتعالى لن يعذبهم إلا شيئا قليلا، فكانت هذه الآية رد عليهم. ولا شك أن بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى أنهم مخلدون في النار، فكان هذا هو الرد عليهم لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. قال الله إجابة على هذه الدعوة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد ذكر مما يعني من القرائن التي تؤكد على أن المقصود بالسيئة هنا هو الشرك هو قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته. فقيل إن الإحاطة لا تكون إلا من الشرك، ما تكون من السيئة الكبيرة والصغيرة، إن الإحاطة لا تكون إلا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام. إذن فتبين من خلال كلام المفسرين على هذه الآية أن المقصود بالسيئة هنا ليست هي التي دون الشرك، بل إن المقصود بها الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام وهو الذي يستحق الخلود في النار. هذا بالنسبة إلى الجواب عن الآية الأولى. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فيجاب عن هذه الآية بمثل ما أجيب به عن الآية الأولى. يجاب عن هذه الآية بمثل ما أجيب به عن الآية الأولى وبنفس الطريقة، وهو الرجوع إلى تفسيرها وإلى كلام أهل التفسير فيها. وبالرجوع إلى كلام المفسرين تبين أن المقصود بالمعصية هو الكفر، ولذلك نقل ابن جرير وغيره عن ابن جريج وغير المفسرين أن معنى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، أي من لا يؤمن بها، يعني من لا يؤمن بهذه الأحكام، لأن هذه الآية جاءت بعد ذكر أحكام الميراث. هذه الآية جاءت في سورة النساء بعد أن ذكر الله تعالى أحكام الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فبدأ باستعراض يعني أحكام الميراث، وبعد أن انتهى منها قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. فالمناسبة هنا، مناسبة ذكر المعصية بعد ذكر هذه الأحكام، المناسبة هو أن الذي لا يؤمن بهذه الأحكام، مناسبة ذكر المعصية هو أن الذي لا يؤمن بهذه الأحكام ولا يعمل بها، معنى ذلك أنه قد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده. فالذي لا يؤمن بها يكفر بها، معنى ذلك أنه قد تعدى حدود وأنه يستحق الخلود في النار. وهذا الذي يعني قاله ابن جريج، حيث قال: من لا يؤمن بها، قال من يعصي الله ورسوله، قال معناها يعني من لا يؤمن بها يعني يكفر بها. فإذا كان هذا هو المعنى فلا يعني تعارض ولا إشكال في الحكم على صاحب المعصية بالخلود في النار إذا كانت المعصية هي الكفر. إذن فهذه الآية ما ذكر فيها من الخلود في النار لمن يعصي الله ورسوله، المقصود بذلك هو الكفر، أي الذي لا يؤمن بهذه الآيات. وقد ذكر بعض المفسرين قرينة في الآية أيضا، إضافة إلى أنها ذكرت بعد أحكام المواريث، قالوا هناك قرينة أخرى وهو قوله تعالى: ويتعدى حدوده. فقالوا المقصود بالحدود هنا هي حدود الإيمان، قالوا إن المقصود بالحدود هنا هي حدود الإيمان، فإذا تجاوز العبد حدود الإيمان معنى ذلك أنه قد دخل في الكفر. إذن فهذه الآية الصحيح أنها ليست دليلا على أن الذي يعصي الله معصية دون الشرك أنه مكلف في النار، بل المقصود بالمعصية هنا هو عدم الإيمان بما ذكر الله تعالى من أحكام يجب الإيمان بها والعمل بها. فالذي لا يؤمن بها وينكرها معنى ذلك أنه قد كفر بها، ومن كفر بما بشيء من القرآن أو حتى بآية أو بحرف، إن كفر بذلك وأنكره ولم يعمل به ولم يؤمن به فلا شك أنه كافر وأنه يستحق الخلود في النار. هذا بالنسبة إلى الشبهة الثانية. وأما بالنسبة إلى الشبهة الثالثة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذه الآية يحتاج إلى أن نقف عندها طويلا وأن نذكر فيها بعض ما قاله أهل العلم من المفسرين وغيرهم، حيث أن هذه الآية يعني أشكلت حتى عند السلف، وحتى أنهم اختلفوا في ما ورد فيها من حكم عن القاتل. والسبب أن القاتل يعتبر مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، فالإشكال كيف يحكم عليه بأنه مخلد في النار، والقتل يعتبر من كبائر الذنوب وحكمه عند الله يوم القيامة تحت المشيئة. لذلك نؤجل الحديث عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وارزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.